يا راجي رحمة المنان، يا طالب جنة الغفران، رضاهم جنة واسمعني، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. أبوك يده بك ترقى، يكد ويتعب ويشقى على شانك ومن شانك، ولاجلك شيد البنيا. رضاهم جنة، رضاهم جنة، وأمك غيمها مطر، ووردك وفها طر، ومع هذا كست كل عطف والتحنى، رضاهم جنة. يا راجي رحمة المنان، يا طالب جنة الغفران، رضاهم جنة واسمعني، رضاهم من رضا الرحمن، رضاهم من رضا الرحمن. تذكر بضياء ولا تنسى تفانيهم، ودمع عيونهم لا غير، وامسى جفنهم سهرا. رضاهم جنة، تغانم دعوة منهم، ولا تبخل أبدا عنهم، وعاملهم بلطف ولين، جزيهم وصل وحسن، شدني يا بلي بلي، عصر عباني يرعاهم، سعيد الحظهم حولا، فالهم شك الحرمان، وشدني يا بليهم، عسر الرحمن يرعاهم، وشدني يا بلياهم، عسى الرحمن يرعاهم، سعيد الحظهم حولا، وفاقدهم شك الحرمان، سعيد الحظهم حولا، وفاقدهم شك الحرمان. رضاهم جنة، رضاهم جنة، ومدى من بر هم واجب، لا عن حقهم حاجة، نبي نرفع شعار البر، ونبقى للوفا عنوان، عسى الرحمن يرحمنا، وأبنانا تبر ابنا، جزا ولا الجزا الأكبر، نعيم الخلد الأكبر، نعيم الخلد والرضوان.